انظر يا كالفن، هذه البنت الجميلة. نعم، هي ليست صينية، هي تائهة. مساء الخير. مساء النور. أي مساعدة؟ نعم، من فضلك، أنا أثينا شوتوفا، وأنت؟ أنا كالفن آل. من أين أنت؟ أنا من روسيا، وأنت؟ أنا من هونغ كونغ، وهذه صديقتي سينثيا. أهلا يا سينثيا. مرحبا يا أثينا. اسمي سينثيا لاو، أعمل في الحكومة، أحب الموسيقى والقراءة والسفر. أنا أعمل في الحكومة كذلك، وأحب الفن وتعلم اللغات الجديدة. أعرف الصينية والإنجليزية واليابانية والعربية. جيد، هل تعرف الروسية؟ لا. هل أنت تائهة؟ نعم، ذهبت إلى شارع المعبد، هو شارع كبير، هناك رقص وموسيقى، وذهبت إلى العرافة. الآن أريد زيارة القمة. أين محطة المترو لو سمحت؟ محطة المترو هناك على اليمين. القمة مكان جميل، هي فوق هونغ كونغ كلها. كم مدة إقامتك في هونغ كونغ؟ أسبوع. هل تحبين زيارة مكان آخر؟ نعم، أي مكان؟ بوذا الكبير، هو على جزيرة لاما، هو تمثال كبير جدا لبوذا. ممتاز. أحب التلفريك هناك، هو رائع. نعم، أنا أحب التلفريك. شكرا يا كالفن، وشكرا يا سينثيا. العفو. إقامة طيبة. فرصة سعيدة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.